بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه بيان أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثره العظيم على العبد في صلاح قلبه ونجاته من فتن الدنيا ونجاته من عذاب الآخرة، وأن من أحب لنفسه الزحزحة عن النار ودخول الجنة فعليه أن يكون ملازما للإيمان باليوم الآخر إلى أن يتوفاه الله وهو على هذا الإيمان. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فقوله إني ظننت أني ملاق حسابيه فيه أثر الإيمان باليوم الآخر على القلوب ومكانته العلية في تزكية النفوس وإصلاح العباد، وأن العبد كلما كان على ذكر واستحضار لذلك اليوم، وأن ثمة يوم يحاسب فيه ويعاقب، فيه جنة ونار ولقاء بالجبار وسؤال عما قدم في هذه الحياة، كان لذلك عظيم الأثر على قلبه صلاحا واستقامة على طاعة الله. أما إذا ضعف هذا الإيمان في قلب الإنسان أو انعدم، فإن الخير يضعف وينعدم تبعا لضعفه أو انعدامه. ولهذا كان من أولويات الدين وأعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلمون إصلاح الاعتقاد الذي هو للدين بمثابة الأصول للأشجار والأعمدة للبنيان. وكم يترتب من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة حين يغفل الإنسان عن البعث وعن الجزاء وعن الحساب، وينسى أن هذه الأعمال التي يقترفها ويباشرها في هذه الحياة ستكون محضرة كلها يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وأنه يجازى عليها بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن نسي ذلك فإنه محصن عليه، أحصاه الله ونسوه، ومكتوب يجد كل ذلك حاضرا يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا فما أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة يظن أن يعتقد أنه سيلقى الحساب، وكلما حدثته نفسه بخطيئة أو مخالفة أو تهاون في طاعة أو تفريط في عبادة أو تضييع لواجب ذكرها بهذا المقام العظيم، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي يا نفس إنك ستحاسبين وستقفين بين يدي الله للجزاء والحساب، فهو يوم عسير إلا على المؤمن المطيع لله عز وجل، فإنه يكون يسيرا عليه بتوفيق الله سبحانه ومنه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بهذه العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، فإنها إذا وجدت في القلب كان وجودها وقيامها وقرارها فيه قياما للدين. ثم إن إيمان أهل الإيمان باليوم الآخر على درجتين. الدرجة الأولى هي درجة الإيمان الجازم، وهو الذي لا يقبل الله سبحانه من العبد عمله وطاعته وعبادته إلا إذا كان هذا القدر موجودا عنده إيمانا جازما، بحيث يكون عنده يقين لا شك فيه ولا ريب بالبعث والحساب والجزاء والعقاب. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فهذا القدر مطلوب من كل مسلم، فإذا لم يكن عند العبد يقين بالبعث والجزاء والحساب وعنده بدل اليقين الشك، فإن هذا كفر محبط للأعمال ومبطل للدين. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والدرجة الثانية وهي درجة عالية عظيمة إذا وفق لها العبد، وهي درجة الإيمان الراسخ، وهي التي يكون فيها الإيمان بهذه الحقائق العظيمة راسخا في القلب متمكنا من النفس حاضرا مع العبد، فتجد هذا الرسوخ في الإيمان حاضرا مع العبد في المقامات والأحوال المتنوعة، فتجده في كل مقام على ذكر للبعث والجزاء والحساب، فيكون لهذا الرسوخ في الإيمان أثر عظيم للغاية في صلاح العبد واستقامته في أحواله كلها، بل وفي ترقيه في درجات الكمال، مما ينال به يوم القيامة رفيع المنازل في جنات النعيم. وعندما يتأمل المسلم في الإيمان باليوم الآخر بدءا من دخول الإنسان في قبره والتفاصيل الكثيرة المذكورة في الكتاب والسنة مما يكون في القبر وما بعده من البعث والحشر والحساب والجزاء والنار وغير ذلك، سيكون له الأثر البالغ عليه في رقة قلبه وخشيته لربه وإقباله على طاعته سبحانه. عن إبراهيم التيمي رحمه الله قال مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي أي يا نفس أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال قلت فأنت في الأمنية فاعملي. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه محاسبة النفس. كم في تذكر المآل من أثر عظيم في زم النفس وأطرها على الحق، وكم في الغفلة عنه من أثر في انفلاتها وانسياقها وراء الملذات الفانية. قال ابن القيم رحمه الله: ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد إشارة يعلم بها حقيقة الأمر. فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها. ثم قال: فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنها وسافر في طلب الدار الآخرة، وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها وأنها هي الحيوان حقا، فأهلها لا يرتحلون منها ولا يضعنون عنها، بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير. ثم قال: ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون والسلاسل والأغلال في أعناقهم، فلما انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابها فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع، وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات ولبس ثياب الخوف والحذر، وأخصب قلبه من مطر أجفانه، وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات، فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكة وينضجها ثم يخرجها، فيجد القلب لذة العافية وسرورها، فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل الكفيل بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها، تربتها المسك وحصباؤها الدر وبناؤها لبن الذهب والفضة وقصب اللؤلؤ، وشرابها أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك وأبرد من الكافور وألذ من الزنجبيل، ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس، ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق، وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور، وفاكهتهم دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون، وشرابهم عليه خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون، وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك متكئون، وفي تلك الرياض يحبرون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد والنظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه بلا واسطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهابها، فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا، إلى آخر كلامه رحمه الله. فكم لهذا من الأثر البالغ على العبد في صلاح قلبه وحسن طاعته لله وبعده عن معاصيه. أصلح الله قلوبنا أجمعين وزكاها بالإيمان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.